إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. نجتمع في هذا المسجد المبارك في هذه الأيام المباركات، نجتمع لنتكلم عن بعض ما يتعلق برمضان. والكلام في رمضان وأحكامه وما يتعلق به من وظائف كلام طويل الذيول متشعب المواضيع. وكما كان فإن كلامنا سوف يكون فيما هو معين على خير صوم وعلى خير ذكر في هذا الشهر، وعلى ما يعطل ذكر الله تبارك وتعالى وإحسان الصوم في هذا الشهر الكريم. وقبل أن ندخل في صميم الموضوع، نقدم بين يدي ذلك بعض الآيات التي يبين الله سبحانه وتعالى فيها سبل البر وتيسيرها وسبل الشر وتيسيرها والمعيقات في ذلك والمعينات. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية أمورا متخالفة متناقضة، وأقسم بهذه المخلوقات العظيمة، فأقسم سبحانه وتعالى بالليل، وذلك لأنه ظلمة يقابلها النهار، كما ذكر الله تبارك وتعالى الذكر والأنثى، وذلك لأن الذكر خلاف الأنثى، وقد قال الله تبارك وتعالى: وليس الذكر كالأنثى. وجعل الله سبحانه وتعالى هذه المقدمات ممهدات ليبين لنا بأن الليل والنهار مختلف، والذكر والأنثى مختلف، وكذلك سعيكم أنتم أيها العباد فإنه مختلف، إن سعيكم لشتى، أي إن سعيكم إلى الدنيا أو سعيكم إلى الآخرة مختلف متنافر متضاد. فبعض الناس سعيه لدار الآخرة ورضا ربه تبارك وتعالى، وبعض الناس إنما سعيه لسخط الله سبحانه وتعالى وسعيه إلى دنيا ينالها. وكذلك الناس في رمضان فإن سعيهم شتى، فبعض الناس في رمضان هذا يسعى سعيا حثيثا لإرضاء الله تبارك وتعالى وحسن الصوم وحسن الذكر وحسن القيام، وبعض الناس إنما سعيه في هذا لأجل تحصيل مال ولأجل المسابقة في الصفق في الأسواق، وبعض الناس إنما همه في هذا الشهر التشاجر والسب والشتم، بينما نرى بعض الناس سعيه في هذا الشهر الكريم المبارك للهو وللعب، وللناس في هذا شؤون كثيرة. ولما ذكر الله تبارك وتعالى أن سعي الناس مختلف وكذلك سعيهم في رمضان، قسم الناس إلى صنفين، فقال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ذكر الله سبحانه وتعالى ثلاثة أمور هي أسباب لتيسير الله تبارك وتعالى على الإنسان سبل الخير. فذكر أولها وهو الإعطاء، والمقصود به الإحسان والسخاء والكرم. وإن أحق شهر يكون العبد فيه محسنا سخيا كريما إنما هو هذا الشهر الكريم. روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جوادا، وكان أجود ما يكون في رمضان، وإن جوده صلى الله عليه وسلم في رمضان كالريح المرسلة كما في صحيح البخاري. فأما من أعطى واتقى وحصل تقوى الله تبارك وتعالى، وجماع التقوى أن تأتي بما أمر الله سبحانه وتعالى أن تأتي به من الواجبات، وأن تجتنب ما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه من المنهيات. وصدق بالحسنى، وللعلماء في الحسنى كلام كثير، وأقربها إلى الصواب والله أعلم أن المراد بالحسنى هاهنا هو الثواب وتشوف الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. وإن أعظم تشوف للجزاء الحسن وللثواب الجزيل هو صوم هذا الشهر الكريم. ولذلك ما فتئ نبينا صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث ينبه أن احتساب الأجر، أن احتساب الأجر على فعل الطاعات هو مظنة لمغفرة الذنوب. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن الله سبحانه وتعالى فرض، مخلصا لله سبحانه وتعالى في صومه، واحتسابا أي ويحتسب الثواب عند الله عز وجل، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن ذلك أيضا ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وروى البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفسر بعض العلماء الحسنى هاهنا بأنها الجنة، ولا تعارض في ذلك، فإن ثواب الأعمال الصالحات من لوازمه دخول جنات رب العالمين. فإذا إعطاء وكرم وإحسان وتصديق بثواب الله سبحانه وتعالى وتقوى الله عز وجل تكون أسبابا ينجر من خلالها إلى أن الله سبحانه وتعالى ييسر له سبل الخير. وعلى العكس من ذلك، فإذا ما كان العبد قابضا يده ولم يكن معطاء ولم يكن مصدقا بثواب الله تبارك وتعالى واستغنى، فإن الله سبحانه وتعالى سوف ييسره للعسرى. فكذلك الناس في هذا الشهر الكريم، فإن لهم معينات تعينهم على الخير، كما أن لهم معقبات ولهم أمور تصدهم عن كثير من الخير في هذا الشهر الكريم. والناظر في شأن الناس يرى بأن الأمور التي تكون سببا في عزوف الناس عن الخير في هذا الشهر الكريم كثيرة، وكذلك المعينات التي يعين الله سبحانه وتعالى بها عباده في هذا الشهر الكريم من رحماته وبركاته كثيرة جدا. نحاول أن نقف على بعض منها، وإلا فإنها كثيرة. أول ما يحول بين العبد وبين سبل الخير والتيسير ليسرى في هذا الشهر الكريم هو الجهل. والمقصود بالجهل هاهنا هو ليس الجهل بأحكام رمضان، ولكن الجهل بالهدف الذي لأجله فرض الله سبحانه وتعالى الصوم، وكذلك الجهل بفضائل هذا الشهر الكريم، وكذلك الجهل بأصول أعمال البر وأعمال الخير في هذا الشهر الكريم. كثير من الناس تصوم، وكثير من الناس تعرف بأن رمضان شهر كريم وشهر فضيل، ولكن لو سألته لماذا تصوم لقال: لأن الصوم فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى. وهل يتوخى من خلالها تفاصيل ما يراد في صوم هذا الشهر الكريم؟ كثير من الناس تجهله. اعلم عبد الله بأن الله سبحانه وتعالى لما فرض عليك هذا الصوم إنما أراد لك الخير لنفسك، وأراد أن يفتح عليك أبواب من الخير. أول هذه الأبواب هو العبودية لله تبارك وتعالى. ورح العبودية لله عز وجل في هذا الشهر الكريم قائمة على قاعدتين اثنتين. أما القاعدة الأولى فهي ذكر الله سبحانه وتعالى، وأما القاعدة الثانية فهي شكره. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو يعدد لنا تفاصيل هذا الكون وما فيه من تعاقب الليل والنهار، فيقول: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، أي يخلف بعضه بعضا، كما أن الأيام في رمضان يخلف بعضها بعضا، وكما أن رمضان شهر فاضل يخلف شهرا آخر ويخلف رمضان شهر آخر، خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فإنما هي تذكر وإنما هو شكر. فأسمى الأهداف التي يجب عليك أن تعلمها بأن الله تبارك وتعالى إنما فرض عليك هذا الشهر لتحقيق تقواه، لتحقيق عبوديته، وإنما السبيل في ذلك والطريق إليه ذكر الله تبارك وتعالى وشكره. وذكر الله عز وجل في هذا الشهر الكريم له أبواب كثيرة، فمنها قراءة القرآن، ومنها القيام في الليل. ومن شكر الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم هو الإحسان والسخاء على الناس والتصدق عليهم. قال تبارك وتعالى: لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وهذا مجمل ما يراد بتحقيق العبودية. وأما تفاصيل أهدافك في هذا الشهر الكريم فقد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التفصيل، وبيّنها أتم بيان. روى الطبراني بإسناد رجاله ثقاه، وأصل الحديث في صحيح ابن خزيمة وغيره وصححه جمع من الحفاظ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مبشرا أصحابه: أتاكم شهر رمضان شهر بركة، أتاكم شهر رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه، يحط به الخطايا أو يحط فيه الخطايا وتنزل فيه الرحمة، يرى الله تبارك وتعالى تنافسكم فيه، ويباهي بكم الملائكة، ويباهي بكم الملائكة. ذكر فيه سبحانه وتعالى عدة أمور، ذكر أن فيه البركة، وذكر أنه يوم أو شهر يتشوف الله سبحانه وتعالى فيه لعباده، وأنه شهر فيه الرحمات، وأنه شهر للمنافسة، وشهر يباهي الله تبارك وتعالى به الملائكة. أما أولها فهو البركة، فعليك عبد الله أن تجعل نصب عينيك هدفا، وهو تحصيل البركات في هذا الشهر الكريم. وأعظم بركة تحصلها في هذا الشهر الكريم هو تحصيل الحسنات. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أن الله عز وجل قال: الحسنات بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال العلماء: إن الاستثناء هنا وقع على الثواب ووقع على الأجر، وذلك لأن كل الأعمال يثيب الله سبحانه وتعالى بها عباده فينميها لهم فيجعلها عشرة أضعاف إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإن ثوابه عند الله سبحانه وتعالى عظيم لا يحد بحد. قيل: والسبب في ذلك لأن الصوم صبر، والله سبحانه وتعالى يجزي على الصبر ثوابا عظيما. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فعليك عبد الله أن تستكثر من الخيرات في هذا الشهر، وأن تستكثر من أعمال البر في هذا الشهر، وذلك لأنه شهر البركات، شهر يضاعف فيه سبحانه وتعالى الحسنات. والبركة كما هي معلوم هي الزيادة في الخير والنماء فيه. وأما ثانيها فهو تشوف الله سبحانه وتعالى لعباده، وتشوفه بأن يراقبهم وهو عليم بما يفعلون. وتصور أن الله سبحانه وتعالى يراقبك، وأنه يعلم سكناتك ويعلم حركاتك في هذا الشهر الكريم، فما يكون عملك فيه؟ يقول الله تبارك وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ويقول الله تبارك وتعالى: إن الله بكل شيء عليم. ويقول الله سبحانه وتعالى: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. فهدفك أن ترضي ربك الذي يراقبك فتبلغ مراتب العليا في الدين. فإن الدين على ثلاث مراتب: إسلام، ثم إيمان، ثم إحسان، وهذا أعظمها. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مراتب الدين، فسأله عن الإسلام فأجابه، ثم سأله عن الإيمان فأجابه، ثم سأله عن الإحسان فقال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي بعض الألفاظ: اخشى الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فعليك عبد الله أن تجعل هدفك مراقبة الله سبحانه وتعالى إياك، فتبلغ في صومك مراتب الإحسان، لأن ربك تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولا يخفى عليه شيء من صنيعك، سواء تعلق بإخلاصك أو تعلق بكلامك أو تعلق بأفعالك. فإن الله سبحانه وتعالى الصوم له وهو يجزي به سبحانه وتعالى. تشوف إلى الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم، واجعل هدفك نيل رحمة الله عز وجل. رحمات الله في هذا الشهر كثيرة. رحمنا سبحانه وتعالى بالشهر نفسه، جعل من جزائه بلوغ مراتب الشهداء. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم في عهده كان رجلان متحابين متصافيين، فمات أحدهما شهيدا، ثم مكث صديقه الثاني مدة، ثم توفي بعد سنة، فرآهما رجل في منامه، فرأى الثاني قد سبق الأول إلى الجنان، فجاء متعجبا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤياه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعاش بعده أدرك رمضان. فكان رمضان سببا لبلوغ هذا الرجل الذي ما استشهد في سبيل الله تبارك وتعالى بلوغ منازل الشهداء. من رحمة الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم أن يسره علينا، فجعل صومه إلى غروب الشمس، ولم يجعل صومه يومين متعاقبين أو ثلاثة أيام متعاقبات. فتح الله سبحانه وتعالى فيه أبواب الرحمة علينا في الثواب الجزيل، فجعل في أكلنا وشربنا ثوابا، فجعل في تعجل الإفطار الذي هو مصلحة للبدن ثوابا لنا، كما أنه تبارك وتعالى جعل تأخير السحور وهو في مصلحة البدن لنا ثوابا لنا، وذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. فعليك أن تتشوف إلى رحمات الله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرى الله تبارك وتعالى تنافسكم فيه. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي في أعمال البر وأعمال الخير، فليكن تنافسك في مثلها. ترى أمامك الرجل يتصدق بالدينار، فعليك أن تتصدق بدينارين. ترى الرجل أمامك وقد بلغ من الكبر عتيا، يتحامل على جسده وعلى بدنه، فيصلي الركعتين والأربع والخمس في التراويح، وأنت شاب قد أعطاك الله جلدا وصحة وقوة، فعليك أن تنافسه في مثل ذلك. عليك أن تنافس أخاك الذي ختم القرآن في ثلاثة أيام أو في أسبوع وأنت ما زلت متقاعصا، فعليك أن تنافسه في ذلك، وذلك لأنك تستحضر أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى تنافسك تنافسنا فيه. هدفك في شهر رمضان أن تكون ممن يباهي الله تبارك وتعالى بهم الملائكة، هذه المخلوقات النورانية التي لا تسأم من ذكر الله سبحانه وتعالى، وتفعل ما يأمرها الله عز وجل به. وأنت من أنت؟ وأنت العبد الضعيف، وأنت العبد الفقير إلى رحمات ربك تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا، ضعيف في إرادته، ضعيف في علمه، ضعيف عاجز في قدرته. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فأنت فقير إلى الله تبارك وتعالى، ضعيف، ولكن يباهي الله سبحانه وتعالى تلك الملائكة. وإنما تكون مباهاة إذا كنت ذاكرا لله سبحانه وتعالى، مقيما على شريعة الله سبحانه وتعالى، متمسكا بدين الله عز وجل في هذا الشهر وفي غيره. روى البخاري في صحيحه من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يتعاقبون، إن لله ملائكة سياحون في الطرق يتلمسون مجالس الذكر. فإذا ما وجدوا قوما يذكرون الله تبارك وتعالى قال بعضهم لبعض تعالوا وهلموا فهذه حاجتكم، ثم يجعلون أجنحتهم عليهم إلى السماء الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسألهم الله سبحانه وتعالى وهو عليم بهم وعليم بأفعال عباده فيقول ماذا يقول عبادي؟ فتقول الملائكة يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله تبارك وتعالى وهل رأوني؟ فتقول الملائكة لا وربي ما رأوك. قال فكيف لو رأوني؟ قالت الملائكة لو رأوك لكانوا أشد لك تسبيحا وأكثر لك عبادة وأشد لك تقديسا. ثم يقول الله تبارك وتعالى وما يسألونني؟ قالت الملائكة يسألونك الجنة. قال وهل رأوها؟ قالت الملائكة لا وربي ما رأوها. فقال الله تبارك وتعالى فكيف لو رأوها؟ قالت الملائكة لو رأوها لكانوا أشد حرصا عليها ولا أشد رغبة فيها. ثم يقول الله تبارك وتعالى فمما يتعوذون؟ فتقول الملائكة يتعوذون من النار. فيقول الله تبارك وتعالى وهل رأوها؟ فتقول الملائكة لا وربي ما رأوها. قال فكيف لو رأوها؟ فتقول الملائكة لو رأوها لكانوا أشد مخافة وفرارا منها. فيقول الله سبحانه وتعالى إني أشهدكم أني قد غفرت لهم. ألا فلتكن حريصا على أن يتطلع الله سبحانه وتعالى إلى عملك وأنت ذاكرا له والناس لاهية غافلة، وذلك لأنه سبب في مغفرة الذنوب وسبب في حط الخطايا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فتقول الملائكة إن فيهم رجلا إنما جاء لحاجته. فيقول الله سبحانه وتعالى هم القوم، وفي رواية هم الجلساء لا يشقى من جليسهم. فاحرص على أن تكون ذاكرا لله تبارك وتعالى حتى يباهي الله سبحانه وتعالى بك الملائكة. ومن أنت؟ قلنا وأنت المخلوق الضعيف الذليل الفقير إلى رحمة ربك تبارك وتعالى. وهذه الملائكة التي تذكر ربها ليلا ونهارا لا تسأم من ذلك وتفعل ما تؤمر. اعلم كذلك أن من أسباب أو من الأمور التي تؤدي إلى ضعف همة الناس من جهة الجهل أن الناس لا تعرف أصول عمل البر في هذا الشهر الكريم، وذلك لأن من عرف بأن أعظم أعمال البر في هذا الشهر الكريم هي الإنفاق والإحسان والإكرام وهي قراءة القرآن كان ساعيا في ذلك. روى البخاري في صحيحه كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا. وجود النبي صلى الله عليه وسلم معروف، بل إنه أجود العالمين. روى البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس. كان نبيكم صلى الله عليه وسلم ينفق نفقة يتعجب منها القريب والبعيد. أنفق النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى أعرابيا حتى رجع إلى قومه فقال أسلموا يا معشر أو يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وكان قد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما كثيرة بين جبلين، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير، ولكن كان في رمضان أكثر عطاء، فكيف كان عطاؤه؟ وصفه ابن عباس رضي الله عنه بأنه كالريح المرسلة. قيل شبه عطاءه صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم بالريح المرسلة التي تبلغ أماكن كثيرة. وكذلك كان عطاء النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الصغير والكبير والذكر والأنثى والشيخ والعجوز وحديث الإسلام وقديم الإسلام. يعطي النبي صلى الله عليه وسلم القليل والكثير، فكذلك فليكن العبد. وهذا الشهر شهر الذكر وشهر قراءة القرآن. ولذلك كان الزهري رحمه الله تعالى يقول عن هذا الشهر الكريم إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن. ثم ذكر ابن عباس السبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معطاء جوادا أكثر ما يكون في هذا الشهر الكريم. قال وذلك حين ينزل جبريل يدارسه القرآن. فإنما هي قراءة القرآن وإنما هو الإحسان. فعليك أن تعرف أصول عمل البر في هذا الشهر الكريم، وهي إنما هي إحسان وجود وعطاء، وإنما هي كثرة قراءة القرآن كما سوف يأتي. إذن فأول ما يعطل الناس عن الخير في هذا الشهر الكريم هو الجهل. أما السبب الثاني فهو الكسل، وهذا داء عضال، وهو أن كثيرا من الناس تبتلى بالكسل في هذا الشهر الكريم. الكسل والعجز إذا اقترنا فإنهما يؤديان إلى تعطيل كثير من مصالح الدين والدنيا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من 8 أشياء سوف يأتي ذكرها. قال: وجعل كل أمرين قرينين، فجعل العجز والكسل قرينا، وذلك لأن من عجز أو كسل فإنه لن يحصل مصالح دينه ودنياه، إذ العجز مؤثر في قدرته وفعله، وأما الكسل فإنه مؤثر في إرادته. قال رحمه الله: فلا تجده مريدا للخير ولا مريدا لمصلحته، وإن علم بها ولا تجده ساعيا عاملا في ذلك. ولذلك قال علماؤنا: إن الكسل وسادة الشيطان، إن الكسل وسادة الشيطان. ويشهد له ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نام العبد عقد الشيطان على قافيته 3 عقد، على كل عقدة منها ارقد فوراءك ليل طويل. قال: فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، وإذا ذكر الله سبحانه وتعالى، وإذا توضأ انحلت عقدة ثانية، وإذا قام صلى انحلت عقدة ثالثة. قال: حتى يصبح طيب النفس. وأما الذي لا يذكر ولا يتوضأ ولا يصلي من الليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإلا قام خبيث النفس كسلان. وكذلك شأن كثير من الناس، فإنهم في ليلهم لا يذكرون ربهم، ولا يحرصون على الوضوء، ولا يحرصون على الصلاة، وبالتالي فهذا يورثهم كسلا عن كثير من الطيب، عن كثير من أعمال البر، وعن كثير من أعمال الخير. ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو من هو كان يستعيذ الله تبارك وتعالى من الكسل. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي عثمان النهدي رحمه الله تعالى قال: قال زيد بن أرقم: والله لا أقول لكم إلا كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وروى البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل حيث ينزل، فسمعته كثيرا ما يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن. ومن ذلك أيضا ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله، اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة ومن شر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الهرم وسوء الكبر. فنبينا صلى الله عليه وسلم وهو من هو كان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الكسل. واعلم عبد الله بأن علماؤنا قالوا: إنك إذا ما وجدت الكسل يمشي في الطريق فاعلم بأن الفقر سوف يلحقه. إذا رأيت الكسل يمشي في الطريق فاعلم بأن الفقر يلحقه. وكثير من الناس ممن ابتلوا بالفقر والعياذ بالله إنما كان سبب ذلك تكاسلهم، إنما كان سبب ذلك تكاسلهم عن السعي في الاسترزاق، فابتلوا والعياذ بالله بالفقر. وكذلك الأمر بالنسبة لأعمال البر وللحسنات، فإن الليل والنهار خزائن. يقول عيسى عليه السلام فيما يروى عنه: إن الليل والنهار خزائن، إن الليل والنهار خزائن، وخزائنها إنما هي أعمال الخير أو أعمال الشر. إما أن تكون حسنات وإما أن تكون سيئات. فإذا ما كان الفقير فإذا ما كان العبد من جهة المال إذا كسل فإنه يفقر، فكذلك من تكاسل عن أعمال البر. فإذا ما وجدت التكاسل عن أعمال البر وعن أعمال الخير فإن خزائن الخير وخزائن الحسنات تكون غير ممتلئة. وكما أن الفقر يقع في الأموال فإن الفقر أيضا يقع في أعمال البر وأعمال الخير والثواب والجزاء. فحرص عبد الله أن تبتعد عن الكسل أيما ابتعد. قيل إن الممكن قال للمستحيل أين أجدك، فقال في أحلام الكسالى وأحلام العاجزين. فإنه داء عظيم، ذلك لأنك إذا ما كسلت فإنك لن تسعى في الخير، وإذا ما كسلت فإنك لن تريده. ولذلك روى أبو نعيم رحمه الله تعالى في كتابه الحلية عن محمد بن علي رحمه الله تعالى أنه قال لابنه: يا بني إياك والكسل والضجر، إياك والكسل والضجر، فإنك إذا كسلت لم تؤدي حقه، وإذا تضجرت أي مللت من الشيء فإنك لم تستديم إعطاء أو السعي في الخير. فاستعذ بالله تبارك وتعالى من الكسل، فإنه داء عظام يؤدي إلى ترك كثير من أعمال البر ومن أعمال الخير. مما يعاني منه الناس أيضا في هذا الشهر الكريم هو كثرة النوم، وكثرة النوم إنما ترجع إلى الكسل. وإذا ما كثر نوم الناس فإنه يكون حائلا بينهم وبين أعمال الخير. لا ننكر بأن اليوم طويل صومه والليل قصير الاستراحة فيه في هذه الأيام، ولكن من أراد الخير لنفسه وطرق باب ربه وتذلل بين يدي ربه تبارك وتعالى فإنه سوف يعان. كثير من الناس يقضي يومه كله في اليوم، وما درى عبد الله أن هذا اليوم إنما هو يوم للسعي في خيرات، وإنه يوم في الاستكثار من أعمال البر وأعمال الخير. روى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم في العشرين الأولى يصلي وينام، فإذا ما جاءت العشر الأواخر شمر النبي صلى الله عليه وسلم وهجر فراشه. استنبط بعض العلماء منه أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان في العشرين اليوم الأولى ينام ويصلي وينال قسطا من النوم، ولكن إذا جاءت العشرين الأخيرة فكان صلى الله عليه وسلم مجدا مجتهدا فيها يقلل نومه. واعلم عبد الله بأن الوسطية في هذه الشريعة هي الخير كله، فكما أن ترك النوم كثيرا يؤدي إلى سقم الجسم وتعبه ونصبه وهو مذموم، فكذلك كثرة النوم فإنها مذمومة أيضا، خاصة إذا كانت في مثل هذا الشهر الكريم. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم مدارج السالكين مفسدات القلوب، فعدد منها فقال: التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وذكر منها كثرة النوم، وذكر منها كثرة المخالطة، وذكر منها كثرة الأكل. قال: وذلك لأن كثرة النوم تؤدي إلى تعب في الجسم، وتؤدي إلى تثاقل في الجسم، وتؤدي إلى تضييع الأوقات. ولذلك ما فتئ سلفنا يسألون الله سبحانه وتعالى الوسطية في مثل هذا. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه الزهد عن عامر بن عبد الله بن قيس رحمه الله تعالى أن من دعائه الذي كان يدعو به الله سبحانه وتعالى أن يقول: اللهم اشفني بقليل نومي واجعل سهري في طاعتك. فهي وسطية، وهو أن ينام وأن يشفى بقليل النوم، وأن ينال راحته بقليل النوم، خاصة بأن أيام رمضان إنما هي أيام عابرة ولن ترجع إلا بعد سنة. فكان يقول: اللهم اشفني بقليل النوم واجعل سهري في طاعتك. أما سهر الناس في أيامنا هذه فإنه في لهو ولعب وفي أمور فارغة. واعلم عبد الله بأن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أرشدك إلى الحل. فروى سمرة بن جندب كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعدها، وذلك لأن الحديث بعدها قد يؤدي إلى غفلة، وقد يؤدي إلى تعب ونصب، فيؤدي إلى ترك قيام الليل وقد يؤدي إلى ترك صلاة الفجر. وإنما يوصف بالكسل من كان موصوفا بالنفاق، وأما المسلم فالأصل أنه لا يكسل. يقول الله سبحانه وتعالى في حق المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وإلا فشهرنا هذا ليس بشهر كسل، والمتأمل في تاريخنا يجد بأن كثيرا مما كان يحقق إنما كان في شهر رمضان. ألا فاعلموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خاض غزوة بدر الكبرى، وإنما كان صائما وكان أصحابه صائمون في شهر رمضان، وإنما كان فتح مكة في شهر رمضان في السنة 8 من الهجرة، كانت في شهر رمضان خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهذا الفتح الذي جعله الله تبارك وتعالى فتح المدينة، إنما كان في شهر رمضان. فليس هذا الشهر شهر نوم ولا شهر كسل. فادعو الله تبارك وتعالى أن يعينك وأن يقويك، وقل: اللهم اشفني بقليل النوم واجعل سهري في طاعتك. إن مما يفسد على الناس في هذا الشهر الكريم ويؤدي إلى تقاعسهم عن كثير من أعمال البر هو غفلته. والغفلة أيضا داء عضال يعتري الناس في هذا الشهر الكريم. والغفلة مذمومة في شريعتنا وهي ضد الذكر. يقول الله سبحانه وتعالى: اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ولما عرف أبو إسماعيل الهروي رحمه الله تعالى في كتابه منازل السائرين، لما عرف الذكر قال: هو ضد الغفلة وضد النسيان. هو ضد الغفلة وضد النسيان. وعرف بعض العلماء الغفلة تعريفا لطيفا فقال: إنها إبطال الوقت بالبطالة، إنها إبطال الوقت وتضييعه بالبطالة. وقد نهانا النبي وقد نهانا ربنا تبارك وتعالى أن نصاحب أهل الغفلة، فقال سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكان أمره فرطا أي مفرطا، مضيعا لمصالح دينه، مضيعا لمصالح دنياه. وهذا يقودنا إلى أمر آخر، وهو أن من بين أسباب تعطيل سبل الخير عن الناس في هذا الشهر الكريم هو كثرة المخالطة. أما الغفلة فاعلم بأن الله سبحانه وتعالى قد فتح عليك أبواب الرحمات، فلا تغلقنها على نفسك، ولا تكونن سببا في إغلاق أبواب الرحمة بالغفلة. روى الترمذي في سننه بإسناد صالح عن يسيرة وكانت من المهاجرات قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر وسبح وقدس ولا تغفل فينسيكن الرحمة. قال العلماء: قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تغفلن أي عن ذكره تبارك وتعالى، فتنسين الرحمة أي فيكون نسيانكم وعدم ذكركم سبب لعدم تحصيلكم الرحمة ولفوات الرحمة عليكم. ربكم تبارك وتعالى فتح عليكم أبواب الرحمة في هذا الشهر الكريم، فلا تغلقوها على أنفسكم بالغفلة. واعلموا بأن من أعظم ما يتسبب في الغفلة تضيع الواجبات. أعظم ما يتسبب في الغفلة تضيع الواجبات. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني عن تأخيرهم وعدم صلاتهم الجمعات. هذا عند مسلم، وعند ابن ماجة في سننه الجماعات، وهو صحيح أيضا، وذلك لأن مرجع الأمرين كليهما إلى ترك الواجبات سواء كانت من الجمعات أو كانت من الجماعات. قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، وفي لفظ آخر عن ودعهم الجماعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. قال علماؤنا: هذا يدل على أن ترك الواجبات سبب في الختم على القلوب والطبع عليها، وبالتالي فإنها تكون آيلة إلى الغفلة. وإذا كتبت من الغافلين فانتظر نزوع رحمة الله سبحانه وتعالى عنك. إن سبب الغفلة أيضا كثرة الضحك، وللأسف أن هذا الشهر الكريم صار كثير من الناس يتبارون فيه للضحك، وقد تكون ساعات الضحك ساعات لذكر الله سبحانه وتعالى. روى الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقلت أنا يا رسول الله. قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم عد خمسا فقال، فذكر خمسة أمور، فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قصد الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. ثم قال: واعلم بأن كثرة الضحك تميت القلب، كثرة الضحك تميت القلب. وكل واحد منا لا يعلم ما يجري بعد صلاة المغرب من كثرة ضحك بسبب بعض البرامج التي تبث، وإنما هذا الوقت وقت ليل، وقت أوبة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وليس بوقت سمر في الضحك واللهو واللعب. قال وهب بن منبه رحمه الله تعالى: علامات الغفلة ثلاثة: اللهو والنسيان والسهو، فلا تكونن من الغافلين. فإن ربك تبارك وتعالى قال لنبيك صلى الله عليه وسلم وهو منهو: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، فإن كثرة الضحك تميت القلب. قال بعض العلماء: وإذا ما مات القلب في مثل هذه الحال فإنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا يملك ما يحصل من منافع دينه ولا دنياه. وشبيه بهذا وشاهد له ما أخرجه البخاري في صحيحه وكذا مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القلب الذي يذكر الله والقلب الذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. فإذا كان هذا القلب لا يذكر ربه تبارك وتعالى فإنه يجتمع عليه شران. أما الشر الأول فشر كثرة الضحك المميتة للقلب، وهذا الشر يؤدي إلى ترك ذكر الله سبحانه وتعالى، فيكون فيه موت للقلب، ويكون فيه تضييع لهذه النفحات القدسية، وتضييع لهذه الأيام التي جعلها الله تبارك وتعالى مضمارا للمسابقة ومضمارا للمصارعة إلى الخيرات. وربكم تبارك وتعالى يقول في كتابه: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، ويقول الله سبحانه وتعالى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. وخير الأيام التي يتسابق فيها العباد إلى الخيرات وإلى أعمال البر إنما هي هذه الأيام. إذن فاحذر يا عبد الله من الغفلة، فإنها شر مستطير، وإنها تؤدي إلى ترك ذكر الله تبارك وتعالى، وتؤدي إلى ترك شكره. في هذه اللحظات التي أنت تضحك فيها مع هذه البرامج، لعل فيه كثيرا من إخوانك ما وجدوا أكلا وما وجدوا طعاما، وإن كثيرا من إخوانك مشردين في الشوارع، فلا تكونن من اللاهين ولا تكونن من الغافلين. وكن ذاكرا لله تبارك وتعالى، إما بتسبيح وإما بتهليل وإما بتكبير، واعلم بأن الله سبحانه وتعالى يبايي بك الملائكة إن كنت من الذاكرين في هذا الشهر الكريم. واعلم بأن في هذه اللحظة التي أنت فيها عاجز عن مثل هذا، فيها ملائكة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تجوب الطرقات وأنها تنظر إلى مجالس الذكر، فإذا رأت قوما يذكرون الله سبحانه وتعالى قالت: هلموا فإن هذه حاجتكم، ثم يذكرون شأنهم الذي تقدم مع ربنا تبارك وتعالى. إذن فعليك أن لا تكونن من الغافلين ولا تكونن من الكسالى، وإن من أعظم ما يؤدي إلى الكسل وإلى الغفلة في هذا الشهر الكريم خلطة السوء. إذا كانت الأيام كلها أيام خلطة فكن في هذا الشهر معتزلا بعض الشيء، فخلو بربك وحاسب نفسك واذكر ربك. يقول داود عليه السلام فيما يروى عنه: إن للعبد أربع ساعات، ساعة يذكر فيها ربه، وساعة يخلو فيها بنفسه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يكون فيها مع أهله. ألا فحاسب نفسك، ألا فاذكر ربك تبارك وتعالى. وأما كثرة الخلطة فإنها لا تؤدي إلا إلى الشر. يقول الله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، أي إلا من اتقى الله تبارك وتعالى. وإنما سبيل تقواك بأن تكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى في كل وقت تستطيعه في هذا الشهر الكريم. فإن كنت عاملا موظفا فلا تعجزن عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فيه ذكر وفيه تسبيح وفيه تهليل، فإن الذكر أسهل العبادات وأيسرها، فإن الذكر أسهل العبادات وأيسرها على الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وأبو داود في سننهما، قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالي، إنه من السفه بمكان أن تجد الناس في هذا الشهر الكريم إما نائمة في النهار وإما بالليل في المقاهي تلعب بعض الألعاب، إما أن تكون مكروهة وإما أن تكون محرمة، خاصة إذا خالطها قمار وميسر وإفساد وسب وشتم. إنه من العجب بمكان أن تجد الناس في هذا الشهر الكريم إنما ديدنهم في الليل كله في التحدث، وديدنهم كله في الليل إنما هو سمر فيما لا ينفع. أما علموا بأن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فإن أنت من هذا الوقت الفضيل الفاضل. ألا عبد الله، فاحذر أن تكون من الغافلين، واحذر أن تكون سببا في غفلة بعض الناس. قد تجد في المسجد بعض الناس مصليا وتجد الآخر ماسكا مصحفا يقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى، وتجد بعضهم يذكر الله سبحانه وتعالى مهللا مسبحا مكبرا مقدسا ممجدا، وسرعان ما تجد بعض أصدقائه أو أصحابه يأتي ليكلمه فيقطع عنه ماذا؟ فيقطع عنه قراءته ويقطع عنه ذكره. هذا عند علمائنا يسمى قاطع طريق، هذا عند علمائنا يسمى قاطع طريق. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء لما ذكر مداخل الشيطان وصور ماذا؟ وصور الشياطين كيف تأتي لبني آدم وكيف تحاور بعضها بعضا، فقال: إن الشياطين يقول بعضهم لبعض، أي بني، إن لم تستطيعوا أن تبتلوا الناس بالشهوات وبالغفلة فسلطوا بعضهم على بعض. فيقول الشيطان لزميله الشيطان: ألا إذا ما وجدت الناس مجتمعين على أمر يضرهم، والذي يضر الشياطين إنما هو ذكر الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: إنما يضرهم ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر نهيه وأمره ودينه. قال: فيقول بعضهم لبعض: أرسلوا إليهم من بني جنسهم من يشتت أمرهم ويذكرهم لأمور الدنيا. ألا فلا تكونن يا عبد الله قاطع طريق على ناس تذكر الله سبحانه وتعالى. تجد الشخص يذكر الله سبحانه وتعالى في مسجده فيأتي إليه زميله فيقول: تعالى نذهب لنشتري فاكهة أو نشتري طعاما أو غيره. ألا فاعلم بأنك قاطع طريق، ألا فلا تقطعن على الناس ذكرهم. فمن وجدته يذكر الله سبحانه وتعالى فنافس في الذكر، فقد قال ربك تبارك وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي يتقدم: ينظر الله تبارك وتعالى إلى تنافسكم فيه. أما أن تكون صادا عن سبيل الله، أما أن تكون قاطعا عن الطريق، فهذا ليس من الدين في شيء، وهذا ليس من الإحسان في رمضان ولا من إحسان الصوم في هذا الشهر الكريم. ألا فاجتنب مثل هذه الصنائع التي تظن بأنها ميسورة وإنها لصعبة على النفس وإنها قد تؤدي إلى إحباط الحسنات. إن مما يكون سببا في تضيع الأوقات والصد عن سبيل الله في هذا الشهر الكريم هو الإسراف. قال ربنا تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وإذا تكلمنا عن الإسراف فإننا نتكلم عن طرائقه ونتكلم عن نتائجه. أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاقتصاد في كل شيء، الاقتصاد في المأكل والمشرب والملبس. والإسراف المذكور في الآية للعلماء فيه ثلاثة أقوال، فبعضهم قال هو أن تحرم على نفسك الحلال، وبعضهم قال هو أن تتعدى فتأكل الحلال أو فتأكل الحرام، وقال بعض العلماء إن الإسراف ها هنا هو مجاوزة الحد فيما شرعه الله وفيما أحله الله سبحانه وتعالى لك. للأسف أن الإحصائيات في هذا الشهر الكريم تدل على أن القمامة والزبالة تزيد 30% من الأيام العادية. والإحصائيات على أن التبذير في هذا الشهر يكون أكثر. أليس هذا مما يستحي المسلمون منه؟ كان الأصل أن الله سبحانه وتعالى أمرك بالصيام في هذا الشهر الكريم لتهذب نفسك ولتربي نفسك، وذلك بتقليل المشرب والمأكل والتشهي، فعكست القضية وصار أكل الناس ورميهم للمأكولات أكثر من الأيام العادية. روى ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى في كتابه إصلاح المال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إياكم والبطنة، أي الأكل الكثير، إلى غاية ماذا؟ إلى غاية انتفاخ البطن. قال: إياكم والبطنة، فإنها تؤدي إلى السقم، وإنها تؤدي إلى التكاسل عن الصلاة. كثير من الناس تأتي صلاة التراويح فما تفتأ تصلي 4 ركعات في العشاء، ثم يتحامل على نفسه فيصلي ركعتين أو يصلي 3 ركعات أو 4، وتجده متجشئا، تجده متضجرا ملولا، تجده مستثقلا، وسبب ذلك أنه أكل كثيرا ثم جاء ليصلي. ألا فعلم عبد الله بأن الله سبحانه وتعالى إنما أراد أن يهذب نفسك وأراد أن تربيها على التقليل من الأكل والتقليل من المشرب، أما أن تكون مضيعا لأوقاتك بالأكل، مثقلا لبدنك بالأكل، فإن هذا ليس من الدين في شيء. كثير من الناس تضيع الأوقات، وقد تجوب الشوارع وتجوب الأسواق، بل عجيب أمر الناس في أنهم قد يبتعدون 10 كيلومترات لأجل أن يحصل نوعا من الخبز أو يحصل نوعا من بعض الفواكه. ألا فعبد عالم عبد الله بأن الليل والنهار جعلها الله سبحانه وتعالى خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره. ألا فعلم عبد الله بأن تخالف الليل والنهار، والليل والنهار أزمنة جعلها الله سبحانه وتعالى موائد للخيرات. يقول بعض العلماء إن هذه الأوقات موائد للخير، فإذا ما صرفت في الغفلة وصرفت في غير ذكر الله سبحانه وتعالى كانت موائد الدنيا. وإن أعظم الموائد الذي يدعوك الله سبحانه وتعالى إليها في هذا الشهر الكريم مأدبته وهي كتابه، فحرص على أن تكون في أوقاتك ذاكرا لله سبحانه وتعالى قارئا لكتابه. وأما الإسراف فإنه مضيع للأوقات مثقل للأبدان، والله سبحانه وتعالى جعل العدل والصلاح والإصلاح في اتباع شريعته، فقال سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كثير من الناس في هذا الشهر الكريم تعزف عن الدعاء. ألا فعلم عبد الله بأن الموفق في هذا الشهر من وفقه الله سبحانه وتعالى؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: واعلم بأن أساس كل خير أن تعلم بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن الحسنات بيده سبحانه وتعالى كما أن السيئات بيده سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: واعلم بأن العارفين أجمعوا بأن الخذلان بيد الله سبحانه وتعالى، وأن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، وأن التوفيق هو أن يكون الله سبحانه وتعالى معك، وأما الخذلان فإنه أن يكلك الله سبحانه وتعالى إلى نفسك، وإذا ما وكلك الله سبحانه وتعالى إلى نفسك فإنه سوف يكلك إلى إثم ومعرة وذنب واستكبار. قال: وإذا كان الخذلان بيد الله تبارك وتعالى والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى، فاعلم بأن مفتاحه هو الدعاء. فاعلم بأن مفتاحه هو الدعاء. قال: ومفتاحه هو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتذلل بين يديه. ألا فافتح يا عبد الله بينك وبين ربك في هذه الأيام بابة من الدعاء، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يثبتك، تدعو الله تبارك وتعالى أن يقويك. روى الترمذي في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ إني لأحبك، يا معاذ إني لأحبك، فلا تدعن أن تقول دعوى كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اسألوا ربكم تبارك وتعالى الثبات، الثبات في هذا الشهر كاملا. نجد كثيرا من الناس في الأيام الأولى تسارع إلى الخير، وتجد المساجد غاصة بالمصلين مليئة بالقائمين، كل الناس قائمة نساء ورجالا، ولكن يمر أسبوع أو أسبوعين فتجد المساجد تفرغ بعض الشيء، وهكذا دواليك إلى آخر إلى أخريات الأيام. ألا فاعلم عبد الله أن خير هذا الشهر آخره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر، أي ليلة القدر، ليلة قال الله سبحانه وتعالى فيها: ليلة القدر خير من ألف شهر. يعلم عبد الله بأن الآمال بالخواتيم، وإن خواتيم هذا الشهر هي التي تسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك فيها. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو منه كان يقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على أعمال البر وأعمال الخير في هذا الشهر الكريم. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد. يقول الشاعر: إذا كنت ذا أمر فكن ذا عزيمة، فإن فساد الأمر أن تتردد. فلا تكن مترددا في أعمال البر، ولا تكونن مترددا في الدعاء. فإن الله تبارك وتعالى ذكر أحسن آية في الدعاء في سياق ذكر ما يتعلق بأحكام الصوم، قوله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إنما ذكره الله تبارك وتعالى بعدما ذكر أحكام الصوم ثم عقبها بذكر أحكام الصوم أيضا. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ما ألهمتم الدعاء فإن الإجابة سوف تكون. قال ربكم تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. افتحوا على أنفسكم باب الدعاء في هذا الشهر الكريم، وادعوا الله تبارك وتعالى أن يثبتكم. فما تدري، فإن الله تبارك وتعالى ذكر العتق من النيران، فقد يكون العتق في اليوم الأول، وقد يكون في اليوم الثاني، وقد يكون في الثالث، وقد يكون في الرابع، وقد لا يكون فيها، وإنما يكون عتقك في اليوم الأخير من شهر رمضان. فتصور لو أنك تقاعست وانتكست عن عبادة ربك وعن المصارعة في الخيرات في آخر هذا الشهر فإنك تحرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني بإسناد: رجاله ثقات والشقي من حرم في هذا الشهر. هذه بعض ما يتعلق أو هذا بعض ما يتعلق بهذه الأمور التي تكون صادة لكثير من الناس عن سبل الخير وبعض علاجها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره في هذا الشهر الكريم. نسأله تبارك وتعالى أن يعيننا على عبادته وإحسانها في هذا الشهر الكريم. نسأله تبارك وتعالى أن يرقينا المراقية الأسماء المراقية السامية في هذا الشهر الكريم. نسأله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من المعتقين من النيران في هذا الشهر الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما جهلنا، ما تذكرنا منها وما نسينا، ما أسررنا منها وما أعلنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يعيننا بعونه، فإننا ضعفاء وفقراء إليه. نسأله تبارك وتعالى أن يرحمنا، نسأله تبارك وتعالى أن يرحمنا، نسأله تبارك وتعالى أن يرحمنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.